الحمد لله. أما بعد، فرأسانينا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتابه المعجم الأوسط: من اسمه مطلب؟ مطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هشام ابن عبد مناف، ويقال عبد المطلب والصواب المطلب، ومات بدمشق وكان يسكن بها، فتوفي سنة 61. حدثنا إبراهيم بن سويد الشيبامي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب ابن أبي وداعة حوى، حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبي علي بن عاصم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب ابن ربيعة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه العباس بن عبد المطلب وهو مغضب، فقال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة أو مبشرة أو مبشرة، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه، قال: لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله، عم الرجل صنو أبيه. صلى الله عليه. قال حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا الحكم بن مروان الكوفي قال حدثنا يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعه انه قال: دخل العباس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان قريشا تلاقى بوجوه مشرقه وتلقانا بخلاف ذلك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى در العرق الذي العرق حتى ضر العرق الذي بين عينيه، ثم قال: لا يذوق عبد طعم الايمان حتى يحبكم لله ولرسوله. حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد عن جرير عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعه انه قال: جاء العباس الى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، فقال: ما اتى بك؟ قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش. قال: ما لك ولهم حتى أتى بك؟ قال: يلقى بعضهم بعضا بوجوه مشرقة، فإذا لقونا بغير ذلك. فغضب حتى استدر عرق بين عينيه، فلما سري عنه قال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل إيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: ما بال رجال يؤذونني في العباس، فإن عم الرجل صنو أبيه. حدثنا سعد بن محمد بن المغيرة المصري قال حدثنا سعد بن سليمان الواسطي حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا يزيد بن عطاء عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه قال: أتى ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، إنا نسمع من قوم جفاء يقول القائل منهم: إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فما سمعناه ينتمي قبلها: إن الله خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من في خير بيت، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة أن أناسا من الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نسمع من أناس من قريش حتى يقول القائل منهم: إنما مثل محمد مثل نخلة أنبتت في كباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا: فما سمعناه انتمى قبلها قط. ثم قال: إن الله خلق خلقه ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة عن عبد المطلب بن ربيعة أنه قال: اجتمع بنو عبد المطلب فقالوا: ألا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فيكم ما جعل في بني فلان، يجعل فيكم السعاية، فلاقوا عليا فكلموه فقال: إن الله عز وجل أبى ذلك لكم ورسوله إن الله عز وجل أبى لكم ذلك لكم ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس، أو قال: غسالة أيدي الناس. قال عبد المطلب لأبيه: أرسلني. فأرسل العباس ابنه الفضل، فأتينا على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلنا فخص كل واحد منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصررانها هنا؟ فقلت يا رسول الله بعثنا قومك وبنو عمك لتجعل فيهم ما جعلت في الناس من السعاية. فقال إن الله أبى ذلك لكم ورسوله أن تأكلوا أوساخا أو قال غسالة أيدي الناس. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه قال بعث العباس ابنه الفضل وبعثني أبي ربيعة بن الحارث. فانطلقنا حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله مطلب بن أبي وداعة السهمي وهو المطلب بن أبي وداعة بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص هصيص هصيص ابن هصيص ابن هصيص ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهم فهم فكر فهم فهم انا رحت الفهر انا رحت الف... لا لفهر الفهر ابن فهم اسلم يوم الفتح. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري وعن عبد الرزاق عن معمر عن على أكرمة ابن خالد عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم فسجد الناس معه. قال المطلب ولم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك. قال المطلب فلا أدع أن أسجد فيها أبدا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن عامر بن قيس قال أخبرني كثير بن كثير من المطلب بن أبي وداعة السهمي عن أبيه عن جدي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة بين يديه ليس بينه وبينهم سترة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن كثير بن كثير عن أبي عن جده مثله إلا أنه قال رأيته يصلي مما يلي باب بني سهم. حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري قال حدثنا سعد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبي عن المطلب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وليس بينه وبين القبلة أحد. حدثنا أبو يزيد القرطاسي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا المطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن ابي كثير عن المطلب بن ابي وداعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في حاشيه الطواف وليس بينه وبين الطواف سترة. هذا لفظ عبد الله بن صالح. وقال ابن عبد الحكم في حديثه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى سعيه صلى في حاشية الطائف ليس بينه وبين الطائفين سترة. حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حمد بن زيد عن ابن جريج قال حدثني كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه قال حدثني أعيان المطلب عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الركن والرجال يمرون بين يديه. حدثنا محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب عن هشام بن حسان عن سالم بن عبد الله عن كثير بن المطلب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الكعبة فقام حيال الركن فصلى ركعتين والناس يمرون بين يديه ويطوفون بالبيت الرجال والنساء. سالم بن عبد الله هذا هو سالم الخياط. حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن حاتم بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن عبد بن المطلب عن المطلب بن أبي وداعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيال الركن عند السقاية والرجال والنساء يمرون بين يديه. حدثنا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سالم الخياط وزهير بن محمد قال حدثنا كثير بن كثير عن أبيه قال حدثني المطلب بن أبي وداعة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينه وبينهم سترة. حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال سعيد بن محمد بن المغرب المصري قال حدثنا سالم بن سليمان الواسطي قال عن سالح عن صالح بن عمر قال حدثنا صالح بن أبي الأخضري يا صالح عن صالح بن عمر عن صالح بن الأخضر ابن أبي الأخضر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي قاعدا فقال صلاة القاعد على نصف صلاة القائم فتجشم الناس القيام. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بإناء نبيذ فصب عليه الماء حتى ترفق ثم شرب منه. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا خالد بن يزيد العمري قال حدثنا سفيان الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في يوم صيف وعطش واستسقى فقال رجل يا رسول الله عندنا شراب من هذا الزبيب فأسقيك منه. قال بلى فبعث الرجل إلى بيته أفأسقيك منه؟ قال بلى. فبعث الرجل إلى بيته فأتى بقدح عظيم فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوجد له ريحا شديدة فكرهه فرده. اسمه أحسن الله إليك. من اسمه؟ مطيع، مطيع بن الأسود العدوي القرشي، وهو مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن جريان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، وأمه العجماء بنت يمان بن الفضل بن عفيف بن كلب بن حسحسة الخزاعي. حيشية ابن حيشية الخزاعي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن محمد بن ايوب صاحب المغازي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق قال حدثني شعبه بن الحجاج عن عبد الله بن ابي السفر عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الاسود عن ابيه مطيع وكان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل هؤلاء الرهط يقول: لا تغزى مكه بعد هذا العام، ولا يقتل من قريش بعد هذا العام صبرا احد. قال حدثنا عباس بن الفضل الاصفتي قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا قيس بن الربيع عن زكريا بن ابي زائدة عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الاسود عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قال: يوم الفتح لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرا. قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن زكريا بن ابي زائدة قال حدثنا عامر عن عبد الله بن مطيع قال: سمعت مطيعا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة، ولم يدرك أحد من الإسلام من عصاة قريش غير مطيع، وكان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. لا يقتل قريشي صبرا بعد هذا اليوم، صح عندك؟ لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا بعد هذا اليوم. قال حدثنا النقطان بن داوود قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال حدثني ابي عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع قال: سمعت مطيعا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن يزداد التوازي قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقيق قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن ابن مطيع عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح لا ينبغي ان يقتل قرشي بعد يوم هذا صبرا. من اسمه؟ محجن، محجن أبو بسر الجيلي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن الجيلي عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلي عم شفنا هو في الترجمة كتبه أبو بسر الجيلي وتحت كتبه عن بشر بن محجن بشر ده ابنه. نعم أكمل يا شيخنا. نضلب بيت نعم أمه العجماء بنت عمرو بن فضل بن سيف بن كليب شيخ بن سلول شيخ بن سلول الحبشية الحبشية بالباء كان هي بالياء حيشية هذا من اسمه محجن محجن أبو بسر الديلي أبو بسر الديلي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن بسر ابن محجن الديلي عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت في أعلى فأقيمت الصلاة فجلست فلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت في أعلى فأقيمت الصلاة فجلست فلما صلى قال ألست مسلما؟ قلت نعم. قال ما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال كنت صليت في أهلي. قال فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت في أهل. هذا رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن ووهم فيه إنما ووهم فيه إنما هو بسر بن محجن. هكذا رواه مالك وأصحاب زيد بن أسلم. يعني كده الرواية بشر، يبقى كده الرواية بشر وهو كده صححها في المضيفة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا ابو يزيد القراطسي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا مالك حا وحدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك حا وحدثنا علي بن مبارك الصنعاني قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن رجل من بني كبير يقال له بصر بن محجن عن ابيه انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن في مجلسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن في مجلسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فقام فصلى بهم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكن صليت في أهلي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج وداود بن قيس عن زيد بن أسلم عن ابن محجن الديلي عن أبيه قال صليت الظهر أو العصر في بيتي ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فجلست عنده فأقيمت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم أصلي فلما انصرف قال ألست مسلما؟ قلت بلى. قال فما لك لم تصلي مع لم تصلي؟ قلت إني قد صليت في بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فصلي وإن كنت قد صليت. قال حدثنا إسحاق الدبري قال أنبأنا عبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن بسر ابن محجن عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في حاجة ثم أقيمت الصلاة وأنا جالس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فوجدني جالسا فقال لي ما أنت مسلم؟ قلت بلى. قلت بلى يا رسول الله. قال فما منعك أن تصلي معنا؟ قلت إني صليت في رحلي. قال وإن كنت قد صليت في رحلي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز ومحمد بن يحيى بن المنذري قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه قال صليت في بيتي الظهر والعصر ثم خرجت إلى المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله ناس فجلست معهم ثم أقيمت الصلاة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس ثم خرج فوجدني جالسا في مجلس الذي عهدني فيه فقال ألست رجلا مسلما؟ فقلت بلى يا رسول الله إني لمسلم. قال فما منعك أن تدخل فتصلي مع الناس؟ قلت إني قد صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت في أهلك ثم جئت إلى المسجد فوجدت الناس يصلون فصلي معهم. قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم قال أخبرني بسر بن محجن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا حسين بن اسحاق التستري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره عن زيد بن اسلم عن بسر بن محجن عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. محجن بن الاضرع السلمي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو معمر المقعد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن ابيه عن يزيد قال حدثني حنظله بن علي ان محجن بن الاضرع حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فاذا هو رجل قد قرأ صلاته وهو يتشهد ويقول اللهم إني أسألك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له. قال حدثنا محمد بن محمد التمار البصري قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي حا وحدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي عن محجن بن الأضرع قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعدنا أحد أحدا وأشرف على المدينة قال ويح أمها من قرية يدعوها أهلها أعمر ما تكون يأتيها الدجال فيجد على كل رقب من أنقابها ملكا مسلطا ثم إن حضر حتى أتى المسجد فإذا هو برجل قائم يصلي ويقرأ، فقال تراه عبد الله بن قيس. مصلتا مصلتا مصلتا سيفا مصلتا على كل من أنقذه ملكا مصلتا، ما فيش سيفا ما فيش سيف، مصلتا نعم مصلتا اسم فاعل. نعم نعم أحسن الله. تراه عبد الله بن قيس إنه لأواه حليم. قلت يا رسول الله ألا أبشره؟ قال احذر لا احذر لا تسمعه لا تسمعه فتهلكه. ثم انحضر، فلما انتهينا إلى المسجد فوجدناه بريدة الأسلمية على باب من أبواب المسجد، وكان في المسجد رجل يطيل الصلاة، وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال يا محجن ألا تصلي كما يصلي كما يصلي إيه؟ ألا تصلي كما يصلي سكبة سكبة؟ نعم. فلم يرد عليه شيئا ورجع، فلما أتى بيته قال خير ديننا أيسره، خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره ثلاثة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن بن الأدرعي قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فذكر مثله. قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيسي قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرعي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم عرض لي وأنا خارج من طريق المدينة فأخذ بيدي فانطلقنا حتى صعدنا إلى أحد، فأقبل على المدينة فقال ويل أمها قرية يضعها أهلها كأين ما يكون. قلت يا نبي الله من يأكل ثمرها؟ قال عافية الطير والسباع ولا يدخلها الدجال، كلما أراد أن يدخلها تلقاه بكل نقب من نعم سكب، ويقال سكن ابن الحارث. كان يطيل الصلاة سكب. القبر كما هو والمسجد القبر كما هو والمسجد والمسجد كما هو والمدينة كما هي، الناس اللي هاجروها بس سكبة رجل سكبة ابن الحارث سكب ويقال سكتة. ولا يدخلها الدجال كلما أراد أن يدخلها تلقاه بكل نقب من أنقابها ملك مصلط ثم أقبل حتى كان بباب المسجد إذا رجل يصلي فقال أيقوله صادقا؟ قلت يا رسول الله هذا فلان هذا أكثر أهل المدينة صلاة. قال لا تسمعه فتهلكه. قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عمر الضرير حوى حدثنا أبو خليفة قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سعيد بن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرع السلمي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجز يمين المدينة في حاجة، فلما رجعت ذهبت معه حتى صعد أحدا فأشرف على المدينة فقال ويل أمك قرية يدعك أهلك وأنت خير ما يكون. ثم نزل ونزلت معه حتى أتينا بباب المسجد فرأى رجلا يصلي فوضع يده على منكبي فأناره بضوئه فقال أيقوله صادقا؟ قالها ثلاثا. قلت يا رسول الله هذا أعبد أهل المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي لا تسمعه فتهلكه. قالها ثلاثا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسير وكره لها العسير. قالها ثلاثا. من اسمه مرداس؟ مرداس الأسلمي. قال حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون أسلافا حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وعبدان بن أحمد قال حدثنا وهب بن وقية قال أخبرنا خالد عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يذهب الصالحون أسلافا ويقبض الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حسالة كحسالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم. مرداس بن عروة قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن زياد بن علاقة عن مرداس بن عروة قال رمى رجل أخاه ففر رمى رجل أخاه ففر فوجدناه عند أبي بكر فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقادنا منه. فأقادنا منه. من اسمه؟ منقع. نعم. منقع التيمي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان النهري زعموا أنه يعني المنقع ابن تميم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حا وحدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال حدثني زكريا زكريا بن إيه؟ بن يحيى. نعم. نعم زكريا بن يحيى زحموية زكريا بن يحيى زحموية قال حدثنا سيف بن هارون البرجمي ما من حده زحموية ده لقب منحوت من زكريا بن يحيى من زكريا ويحيى يعني؟ أي نعم. أوه. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا سيف بن هارون البرجمي قال حدثنا عصمت بن بشر البرجمي قال أخبرني قال أخبرني المنقع ولا المفرع ولا إيه؟ المنقع الإيه؟ المنقع مش احنا في ترجمة منقع؟ أنا عندي مفرع بالراء احنا في حديث منقع. أيوة أنا ماشي المنقع قال المنقع قال سيف أظنه قد شهد القادسية عن المنقع هذا عندي بالراء. عصمة بن بشر البرجمي قال أخبرني المفرع. المفرع نعم مش المنقع نعم لسه أخبرني المفرع وقال سيف أظنه قد شهد القادسية عن المنقع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة إبلنا فأمر بها فقبضت فقلت إن فيها ناقتين هدية لك فعزلت الهدية من الصدقة فمكس أياما وخاض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعث خالد بن الوليد إلى رقيق مصر أو قال مصر أو قال مصر شك أبو غسان فيصدقهم فقلت يصدقهم يأخذ الصدقات نعم يعني يصدقهم فقلت والله إن لنا آن لنا وما عند أهلنا مال إن لنا وما عند أهلنا من مال عندي عامل شد آن آن لنا يعني حق لنا يعني إن لنا وما عند أهلنا من مال ولا صدقتهم ها هنا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة له ومعه أسود قد حاز رأسه رأس النبي صلى الله عليه قد حاز رأسه رأس النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا من الناس أطول منه فلما دنوت كأنه أهوى إلي فكفه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن الناس قد خاضوا في كذا وكذا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى نظرت إلى بياض إبطيه فقال اللهم لا أحل لهم أن يكذبوا علي قال المنقع فلم أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا نطق به كتاب أو جرت به سنة يكذب عليه يكذب عليه في حياته فكيف بعد موته. نعم. من اسمه؟ مستورد بن شداد الفهري وهو المستورد بن شداد بن عمرو بن حسل ابن الأحب ابن حبيب ابن عمرو بن شيبان ابن محارب ابن فهر ابن مالك وأمه دعد بنت جابر بن حسل بن أحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك وقال مات المستورد بمصر. قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد الفهري. إسماعيل عن قيس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف وحدثنا يوسف القاري قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد الفهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في البحر فلينظر بما يرجع. قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المستورد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في البحر فلينظر بما يرجع اليه فقبض لي على مفصلين من السبابه. قال حدثنا المقداد بن داود قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا مروان بن معاويه قال اخبرنا ابن ابي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في البحر فلينظر بما يرجع. قال حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال سمعت المستورد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بإصبعه والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في البحر ثم يخرج فلينظر بما يرجع. نعم. كبير البخاري باب الفزع فزع وكان شاهد القادسية سامع منقع من بني تميم تميم مش تيم. تيم مش. زيد بن نافع تميم. ده صمود. واللي هو المفرع دوت هو فزع. المفزع. يعني منقع فزع ولا المفزع؟ منقع التميمي. التميمي. هنا أخبرني الفزع. الفزع يعني ما فيش ميم يعني. منقع منقع بتشديد القاف. منقع لا منقع ولا منقع منقع. ماشي اكمل يا شيخ. قرأت كم؟ قال حدثنا الحسن بن عباد. نعم رقم كم؟ لا اللي بيقرأه انت. انا 717. نعم. قال حدثنا الحسن بن عباس الرزي قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن ابراهيم بن مهاجر عن قيس بن ابي حازم عن المستوري بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره الا كما يمشي احدكم الى اليم فيدخل اصبعه. قال حدثنا ابراهيم بن احمد بن عمرو الوكيعي قال حدثنا سعيد بن زنبور قال حدثنا اسماعيل بن مجالد عن بيان واسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن المستوري بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يذهب الصالحون الاول فالاول حتى يبقى مثل حسالة التمر لا يبالي الله بها. قال حدثنا عبيد بن محمد بن صبيح الزيات الكوفي قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبي قال حدثنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن مستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون أسلابا. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا ابو بكر الداهري عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن المستورد الفهري ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وبه النقرس فشكى اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتك الهواجر. كذبتك الهواجر. ايه كذبتك الهواجر. كذبتك الهواجر. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون. نقرس. نقرس. نعم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا ابو بكر الدهري عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن المستورد الفهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا المخيط والخياطة من مخيط والمخيطة ردوا المخيط والخياطة من غل مخيطا او خياطا كلف ان يجيء به وليس بجائع. مخيط. ماشي. مجالد بن سعيد عن قيس عن المستورد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم ابو النعمان حاوى حدثنا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن قيس عن المستورد رجل من بني فهر كانت له صحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما الدنيا في الاخره الا كرجل وضع اصبعه في اليم ثم رجعت اليه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم حاوى حدثنا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن قيس عن المستورد قال اني لفي الركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى عينه على سخله منبوذه القوها فقال اترون هذه هانت على اهلها قالوا ما من هوانها القوها قال والذي نفسي بيده للدنيا اهون على الله من هذه على اهلها. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الارحبي عن عبيده بن الاسود عن مجالد عن قيس بن ابي حازم عبيده عن عبيده بن الاسود عن عبيده بن الاسود عن مجالد عن قيس بن ابي حازم عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والسعك كهاتين السبابه والوسطى. عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن المستورد قال حدثنا علي بن عبد العزيز وابو خليفه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعه عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير قال كنا في مجلس فيه المستورد وعمرو بن غيلان بن سلمه فقال المستورد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا ولم يكن له زوجه فليتخذ زوجه ومن لم يكن له خادم فليتخذ له خادما ومن لم يكن له مسكن فليتخذ له مسكنا، ومن لم يكن له دابة فليتخذ دابة. قال أبو بكر ولا شفنا أكثرت يا رسول لا الله. السطر مش بين كله عندي. قال أكثرت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب سوى ذلك فهو غال. من أصاب سوى ذلك ارفع صوتك منقع غال. هم مش بيقول ما هم مساعدها منقع من لا المنقع حتى عاملها كده. نعم. قال حدثنا المقدام ابن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لياء قال حدثنا ابن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال كنت في مجلس فيه المستورد بن شداد وعمرو بن غيلان فسمعت المستورد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا فلم يكن له زوجة فليتزوج أو خادم فليتخذ خادما أو مسكن أو مسكن فليتخذ مسكنا أو دابة فليتخذ دابة فمن أصاب سوى ذلك فهو غال أو سارق. قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا موسى بن مرزوق بن مرزوق الرقي قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. أبو عبد الرحمن الحلبي الحلبي الحبوي قال هنا في العام. قال أبو عبد الرحمن الحبولي عن المستورد الباء قبل الله ها الباء قبل الله الحبولي لا هنا في الكتب الحال قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وحا وحدثنا مقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن عمرين المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره. حديج بن عمرو عن المستورد حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حديج بن عمرو أنه قال سمعت المستورد ابن شداد رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أجل وإن أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 100 سنة قال فإذا حاز فإذا حازت المئات فإذا جازت المئة أتاها ما وعدها الله بها به أتاها ما وعدها الله به. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن حديج عن حديج بن أبي عمرو أنه قال سمعت المستورد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أجلا وإن أجل أمتي 100 سنة فإذا مرت على أمتي 100 سنة أتاها ما وعدها الله. قال ابن لهيعة يعني كثرة الفتن. قال أبو إسحاق السبيعي عن المستورد حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن أبي إسحاق الأمدني عن المستورد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل رجل إصبعه في البحر ثم يخرجها فبما يرجع. عامر الشعبي عن المستورد حدثنا محمد بن إبراهيم بن شبيب العسال الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا حبان بن علي عن مجارد عن الشعبي عن المستورد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت في نفس في نفس الساعة نفس الساعة يعني معنى في نفسها في الساعة مع الساعة من علامات يعني وعثت في نفس الساعة فسبقتها كما تسبق هذه بس واحدة ولا هذه هذه؟ هذه في هذه واحدة بس. كما تسبق هذه وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. رقم كم ده؟ 32. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري قال حدثنا طاهر بن خالد بن نزار قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا بكر بن خنيس عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن المستورد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت الدنيا من ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما أخذ مخيط غرس في البحر من مائه. وقاص بن ربيعة عن المستورد حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن وقاص بن ربيعة عن المستورد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله أكلة مثلها من نار جهنم. حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي وإبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبي مكحول عن وقاص بن ربيعة المستورد رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة في الدنيا أطعمه الله مثلها في جهنم، ومن كسي برجل مسلم ثوبا كساه الله مثله من جهنم، ومن قام بمسلم مقام رياء أقامه الله مقام سمعة ورياء. عبد الكريم بن الحارث المصري عن المستورد حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي الحاء وحدثنا إبراهيم بن متوية الأصفهاني قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث أن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فبلغ ذلك عمرو بن العاص. أيوة عندك سمير أهو. فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك؟ فقال له المستورد قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو لئن قلت ذلك لأحلم لئن قلت ذاك لأحلم الناس عند فتنة وأصبر الناس عند مصيبة وخير الناس لضعفائهم ومساكينهم. مين؟ لئن قلت ذاك لأحلم الناس. الروم علي بن رباح اللخمي عن المستورد حدثنا العباس بن حمدان الحنفي قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث بن سعد عن موسى بن علي عن أبيه عن المستورد الفهري رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن العاص تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قال انظر ما تقول، قال لا أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يذهب الصالحون أسلافا وتبقى حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم. من اسمه مخنف؟ مخنف بن سليم الغامدي حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن رجل من أهل الكوفة وقالوا له أبو رملة روحي وانت عن مخلف بن سليم أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال على كل أهل بيت من المسلمين أضحى وعتيرة، تدرون ما العتيرة التي تقولون الرجبية. حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ عن ابن عون أنه قال أنباني أبو رملة عن مخنف بن سليم أنه قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة، أتدرون ما العتيرة هي التي يسميها الناس الرجبية؟ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني عبد الكريم عن حبيب بن مخنف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويقول هل تعرفونها؟ ولا أدري ما رجعوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وفي كل أضحى شاة. من اسمه محيصة؟ محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه، حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري، قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال حدثنا يونس بن وكير، قال حدثني محمد بن إسحاق، قال حدثني مولى يزيد بن ثابت، قال حدثتني بنت محيصة عن أبيها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظفرتم به من رجال يهود فقتلوه. فوثب محيصة على ابن سنينة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبيعهم فقتله. وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: يا عدو الله، فقتله. أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقلت: يا عدو الله فقتلته، أي عدو، ويقول: أي عدو الله فقتلته، أما والله لرب شحم في بطنه من مال في بطنك من ماله. فقلت: والله لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال: فوالله إن كان لأول إسلام حويصة، إن كان لأول إسلام حويصة. قال: والله لئن أمرك محمد بقتلي لتقتلنني. قال محيصة: نعم والله. قال حويصة: فوالله إن دينا بلغ هذا إنه لعجب. فأسلم حويصة. حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال حدثني الليث، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه، فقال: لا تقربه. فرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علف به الناضح، اجعله في كرشه. حدثنا محمد بن علي الصاغ المكي، قال حدثنا حسن بن علي الحلواني، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن حرام بن سعيد عن محيصة بن مسعود عن أبيه عن جده محيصة رضي الله عنه. محيصة بن مسعود بن محيصة. قال: كان لي غلام حجام يقال له أبو طيبة، فكسب كسبا كثيرا، فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام استرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه، فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال له: ألقي كسبه في بطن ناضحك. حدثنا محمد بن الوليد النرسي، قال حدثنا الحسين بن سلمة بن أبي كبشة، قال حدثنا أبو عمرو العقدي، قال حدثنا ربيعة بن صالح عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج الحجام فمنعه إياه، فلم يزل يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر له حاجته حتى أذن له أن يعلفه ناضحا ورقيقا. من اسمه مخارق؟ مخارق أبو طارق، مخارق أبو قابوس. حدثنا أبو حصين محمد بن حسين الوادعي القاضي، قال حدثنا علي بن حكيم الأودي، قال حدثنا شريك عن سماك عن قابوس بن مخارق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قدست أمة لا يخذ فيها للضعيف حقه غير متعتع. حدثنا معاذ بن المثنى، قال حدثنا مسدد، حدثنا عبيد بن غنام، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد مالي. قال: ذكره الله. قال: فلم يذكر. قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد. قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن باعني السلطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل دون مالك حتى تكون في شهداء الآخرة أو تمنع ذلك. حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري، وقال حدثنا أبو الربيع الزهراني، وقال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، إن جاءني رجل يريد مالي كيف تأمرني؟ قال: فذكره بالله. قلت: أرأيت إن فعلت فلم ينتهي؟ قال: تستغيث بالمسلمين. قلت: أرأيت إن فعلت فلم أجد أحدا من المسلمين؟ قال: تستغيث بالسلطان. قال: أرأيت إن باعني السلطان وأبى إلا أن يغصبني مالي؟ قال: فقاتله حتى تمنع مالك أو تكون من شهداء الآخرة. حدثنا أحمد بن القاسم الطائي، قال حدثنا عبد الملك بن عبد ربه الطائي، قال حدثنا ابن سماك بن حرب عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سماك بن عن ابن سماك بن حرب عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت الرجل يلقاني بأرض فلا يريد مالي؟ قال ذكروا بالله. قال يا رسول الله فإن لم يذكر قال فاستعن عليه من سواك من المسلمين. قال فإن لم يكن حولي أحد؟ قال فاستعن عليه بالسلطان. قال أرأيت إن أبى السلطان عني؟ نأى ولا أبى؟ قال فقاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. حدثنا إسماعيل بن إسحاق السراج النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا مصعب بن المقدام الخثعمي قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرم العنقابوس بن المخارق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال ذكروا بالله. قال أرأيت إن ذكرته بالله فلم يتذكر؟ قال استعن عليه بالسلطان. قال أرأيت إن كان السلطان باعني؟ قال استعن من بحضرتك من المسلمين؟ قال أرأيت إن لم يحضرني؟ قال فقاتل دون مالك أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة. من اسمه مرة بن كعب السلمي ثم البهزي وقد اختلف في اسمه فقيل كعب بن مرة والصواب مرة بن كعب. حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى وحدثنا أبو سلم الكشي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن مرة البهزي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلج على الأرض فتنة كصياص البقر. فمر رجل مقنع فقال هذا وأصحابه يومئذ على الهدى. فإذا عثمان بن عفان. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا خالد بن الحارث بن سليم قال حدثنا كامس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق المكتنفي قال حدثنا كامس عن عبد الله بن شقيق أنه قال حدثنا هارم بن الحارث وأسامة بن خريم وكان يضاربان على مرة البزي. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة فقال كيف تصنعون في فتنة تكون في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر. قلنا يا رسول الله كيف نصنع وبين يديه رجل. فقال اتبعوا هذا وأصحابه. فانطلقت إليه مسرع فأخذت الرجل فعطفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت هذا يا رسول الله؟ قال نعم. قال وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سعيد قال حدثني كهمس بن الحسن قال حدثني هارم بن الحارث وأسامة بن خريم وكان يضاربان. فحدثاني حديثا ولا يشعر أحدهما أن صاحبه حدثني عن مرة البهزي رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة فقال كيف تصنعون بفتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر؟ قالوا فنصنع ماذا يا رسول الله؟ قال عليكم بهذا وأصحابه واتبعوا هذا وأصحابه. وأسرعت حتى عطفت الرجل فقلت يا نبي الله هذا؟ قال هذا. فإذا وعثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا أسد بن موسى وحدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر عن جبير بن نفير أنه قال كنا معسكرين مع معاوية رضي الله عنه بعد قتل عثمان رضي الله عنه فقام مرة بن كعب البهزي رضي الله عنه فقال أما والله لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت هذا المقام. قال فلما سمع معاوية ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس الناس فقال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ مر عثمان مرجلا معدقا قف قبل الدل معدق مرجلا معدقا يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرجن فتنة من تحت رجلي أو من تحت قدمي هذا ومن اتبعه يومئذ على الهدى. فقمت حتى أخذت بمنكب عثمان حتى لفتته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا؟ قال نعم هذا ومن اتبعه يومئذ على الهدى. فقام عبد الله بن حوالة الأنصاري من عند المنبر فقال إنك لصاحب هذا، إنك لصاحب هذا؟ قال نعم. قال أما والله إني حاضر ذلك المجلس ولو كنت أعلم أنني في الجيش مصدقا لكنت أول من تكلم به. حدثنا حسين بن وهب الأرسوفي قال حدثنا زكريا بن نافع الأرسوفي قال حدثنا عباد بن عباد الرملي عن أبي زرعة شيء ولا سي عن أبي زرعة الشيباني عن أبي زرعة الوعلاني عن كريب السحولي أنه قال سستين أنا ما عنديش نقط مش باينة كل شبه بعضهم. قال حدثني مرة البهزي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناواهم وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قلنا يا رسول الله وأين هم؟ قال بأكناف بيت المقدس. قال وحدثني أن الرملة يرابها ذلك أنها مغربة ومشرقة. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب رضي الله عنه أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على مضر فقلت يا رسول الله قد عطرك الله واستجاب لك وإن قومك قد أهلكوا فادع لهم أن يسقيهم. فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا سريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. قال فما كانت جمعة أو نحوها حتى مطرنا. فقيل لمرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أبوك واحذر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أعتق رغبة مسلمة إلا كان فكاكه من النار يجزى بكل عظم من عظامه عظم من عظامه عفوا يجزى بكل عظم من عظامها عظم من عظامه. وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمة يجزئ عظما بالألف ما عنديش ألف عندي ميم بس يجزئ بكل عظم من عظامه عظما من عظامه. وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكا لو من النار يجزئ بكل عظمين من عظامهما عظما برضو عظما من عظامه. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ بكل عظم من عظامه عظما من عظامها عندي كل عظم عظم. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن الصباح يجزى الرجل بكل عظم من عظامها عظما برضو فعل تاني قال حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا بادل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو بن ورثة منصور بن معتمر وقتادة عن سالم بن ابي الجعد احدث عن ابن السمط انه قال قلت لكعب بن ورثة ومرة بن كعب السلمي رضي الله عنه شك شعبة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ابوك واحذر. قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد اعطاك الله واستجاب لك ونصرك وان قومك قد فادع الله لهم أن يسقيهم. فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. قال فما أتت علينا جمعة حتى مطرنا. فقلت حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله يا أبوك واحذر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يعتق رجلا مسلما إلا كان فكاكه من النار يجزى بكل عظم من عظامه عظما من عظامه. وما من عبد مسلم يعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزى كل عظم من عظامهما عظما من عظامه. وما من امرأة مسلمة تعتق امرأة مسلمة إلا كانت فكاكها من النار يجزى كل عظم من عظامها. ها ايه الكلام بقى ده؟ تن تن ترن تن ترن تن عظ عظ عظ عظ عظ يجزى كل عظم من عظامها عظها عظها عظهما من عظام عظما من عظام يجزى كل عظم من عظامها عظ عظما من عظامها يجزى كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن رجل من اهل الشام عن مره بن كعب بن مره عن مره بن كعب بن مره البهزي انه قال قلت يا رسول الله اي الليل اسمع؟ قال جوف الليل الاخر ثم الصلاه مقبوله حتى يطلع الفجر ثم لا صلاه حتى تكون الشمس على قدر رمح او رمحين ثم الصلاه مقبوله حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاه حتى تزول الشمس ثم الصلاه مقبوله حتى تكون الشمس قيد رمح او رمحين ثم لا صلاه حتى تغرب الشمس. مره الفهري وهو مره بن عمرو بن حبيب بن واثله بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر اسلم يوم الفتح. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي وحدثنا محمد بن علي الصاغ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن امرأة يقال لها أنيسة عن أم سعد بنت مرة الفهري عن أبيها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين وأشار سفيان بإصبعيه. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني سريج بن يونس قال حدثني ابو حفص الابار عن محمد بن جحاده عن محمد بن عجلان عن بنت لمره عن ابيها رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كافل اليتيم له او لغيره اذا التقى معي في الجنه كهاتين يعني المسبحه والوسطى. اذا التقى عندي لام اذا التقى معي في الجنه كهاتين. من اسمه معتمر؟ لا المسبحه والوسطى يعني المسبحة والوسطى. من اسمه معتمر؟ معتمر أبو حنش. حدثنا أبو يزيد القرطيسي قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا صالح بن عمر الوسطي عن إسماعيل عن حنش بن المعتمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة فجاءت امرأة بمجمر تريد الجنازة فصاح بها حتى دخلت في آجام المدينة. من اسمه مخرفة؟ مخرفة العبدي. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن وهدي الموصلي قال حدثنا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب عن مخرفة العبدي انه قال خرجنا مع قوم تجار يبيعون البز ومعهم وزان يزن بالاجر فقدمنا مكة فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم سراويل فقال الوزان زن وارجح. من اسمه مشرح؟ مشرح ابو ميل. هذه امرأة. ميل امرأة. حدثنا محمد بن محمد التمار البصري قال حدثنا يونس بن موسى السامي وسليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول قال حدثني عبيد الله بن سلمة بن عرام عن ميل بنت مشرح أنها قالت رأيت أبي قلم أظفاره ثم دفنها وقال أي بنياتها هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. من اسمه مخول؟ مخول اثنين مخولون السلامي ثم البهزي. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد المكي ويحيى بن موسى اللخمي وحدثنا ابو عبيدة عبد الوارث بن ابراهيم العسكري وقال حدثنا يونس بن موسى السامي قالوا حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول المخزومي بمكة قال حدثنا القاسم بن المخول البهزي ثم السلمي قال سمعت أبي يحدث وكان أدرك الجاهلية والإسلام قال نصبت حبائل لي بالأبواء فوقع في حبل منها ظبي فانقلب الحبل فخرجنا في أثره أقفوه فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلا بأبواء تحت شجرة قد استظل بنطع فقضى به بيننا شطرين فقلت يا رسول الله هذه حبائلي في رجله قال هو ذاك قلت يا رسول الله إنا نكون على الماء فترد علينا الإبل وهي عطاش فنسقيها من الماء هل لنا في ذلك من أجر قال نعم في كل ذات كبد حرى أجر قلت يا رسول الله الإبل الطوال تلقانا وهي مصرات ونحن جياع قال قل يا صاحب الإبل ثلاثا فإن جاء وإلا فحل صرارها فاحلب واشرب وأعد صرارها وبقل اللبن دواعيه ثم أنشأ يحدثنا صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يكون خير المال فيه غنم بين المسجدين يعني مسجد المدينة ومسجد مكة تأكل الشجرة وترد المياه يأكل صاحبها من سلالها ويلبس من أصوافها أو قال من أشعارها والفتن ترتهش بين جراثيم العرب والدماء تسفك يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قلت يا رسول الله أوصني قال اتق الله واقم الصلاة وأت الزكاة وأت الزكاة وحج البيت واعتمر وبر والديك وصل رحمك وأقرض ضيفا وأمر بالمعروف يعني عن المنكر وزل مع الحق حيث ما زال واللفظ لحديث يونس بن موسى نكتفي بهذا بارك الله فيك السلال ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نسل أستغفرك سلالة عارف السلالة سلل الجزور يبدأ جمعه